بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إلى هنا هذا سؤال ثالث. إذا قيل لك بما عرفت، عرفت ربك، رأيت ربك؟ لا. إذا كيف عرفت؟ بما، ما هو الطريق الذي عرفت به ربك؟ الجواب: عرفته بآياته ومخلوقاته. والمراد، مراد الشيخ بآياته ومخلوقاته، هذا من عطف المرادف، يريد الآيات الكونية. بآياته المنصوبة، هذا العالم كله قدامك آيات، الشمس والقمر آيات، والنجوم آيات، وكل ما أمامه، وفي الأرض آيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل آيات. لكن من أبرز الآيات التي يراها كل أحد الليل والنهار والشمس والقمر، وتتميز هذه الآيات بأنها متحركة متغيرة، ليل جاي ونهار جاي رايح، الشمس طالعة غاربة، القمر. فالتدبر والتفكر في هذه الآيات المخلوقات وهي آيات تهدي العاقل المنصف إلى أن لها صانعا وأنه على كل شيء قدير، يدل على قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته بالخلق. هذا الليل والنهار الذي هم في ضرورة إلى الشمس والقمر، ولهذا الله يمتن: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فهو يذكرها في مواضع على أنها آيات دالة على قدرته وحكمه، ويذكرها في مواضع على أنها نعم أنعم بها علينا الليل والنهار. فيقول: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته ومخلوقاته السماوات والأرض وما بينهم كذلك. ويذكر الشيخ الآيات التي فيها الإرشاد إلى هذه الأدلة. قال الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فعلمنا أن الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات مخلوقات، لأن الآيات نوعان: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات شرعية وهي آيات القرآن. ومن مخلوقاته وآياته الكونية السماوات والأرض، وقد نبه سبحانه وتعالى إلى التفكر: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال عن أولي الألباب الذين يتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويدخل في هذا في الآية الكريمة من سورة الأعراف ذكر السماوات والأرض والليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم كلها آيات. وهذا يذكره الله كثيرا يذكر خلقه في السماوات والأرض الليل والنهار وكيف يعني يتعاقبان وكل يطرد الآخر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وكذلك يذكر النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالمسلم الذي من الله عليه بالإيمان يؤمن بالله وملائكته يعني ينبغي أن يتفكر لأن التفكر يزيد في الإيمان التفكر في المخلوقات يزيد في الإيمان. فكر فكر في نفسك فكر في تكوينك كيف أن الله يعني ركب فيك هذه الأعضاء والأجهزة والقوى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو تتفكر لا تنتهي ولا ينتهي العجب. واقرأوا بعض كلام ابن القيم عند قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني استرسل في التذكير بتكوين الإنسان وخلقة الإنسان كيف تركيبته. وهذا مقام يعني فيه مجال لطول الكلام الله المستعان. فكر في يدك كفك هذه شوف لماذا صرت بعضها أصابعك طويل وبعضها قصير. طيب طرف الأصابع ما الذي جاء بهذا النوع الغضروف كذا في رأس الأصبع ما نبت هنا ولا نبت هنا الرأس لها وظائف كل أصبع له وظيفته والأظافر هذه لها وظائف ولها منافع يعرفها الإنسان لو سقطت أظفاره أو سقط ظفر عرف وهكذا. نعم فكر شوف نعم من بعده الوسائل نعم يا تركي. يقسم بآيات الله يقسم بآيات الله القرآن صح إذا كان يريد القرآن لا لا بس نعرف مقصوده يا أخي نقول لك مقصوده أنت كمل يقول بآيات القرآن الثلاثة وكان ما يدرك لا حول ولا قوة لكن هو يدرك بعض انه يريد ايات السماوات والارض ما ابد اسال اي واحد مسلم تقول وش الايات في ذهنه اللي في ذهن المسلم ايات القران ما يجي عنده ايات السماوات والارض ما يجي